تكلمنا عليه المرة الماضية. بعد أنا تكلمنا على خواص الحقيقة قبل في ناحية لما بتكون الوحدة لابسة الجلباب العريض اللي هو مثل العباية بس يبدأ من الكتف لتحت وفوقه مثل غطس طلاء مثلا يوصل للركبة. شو الفرق بالنسبة للغاية بالأخير؟ شو الفرق بين هالشكل هذا من الجلباب والمعكوس اللي هو غطس طلاء تحت وفوق العباية من الراس؟ انا عم بسأل السؤال مو من مو يعني للواحد ناحية فلسفية من ناحية عملية. نحن لسه عم نرى ان الطريقة الثانية عملية اكثر اسهل بالدباس والحركة. خاصة هون بتضطر مثلا تطلع هي تجيب اكل لاولادها ولا تشتغل ولا كذا ما لها محل مثلا. بيبقى سهولة الحركة اسهل لما تكون لابسة جلباب عريض وفوق غطا طالع طويل مثلا يوصل ممكن يوصل للركبة. فشو الفرق من الناحية الشرعية بين هذا وبين هذا؟ عفوا انا اخشى انه يكون في سوء تفاهم ولا اقول سوء فهم. ما هي الصورة التي انت الان تشيرين اليها وتقولين ما الفرق بينها وبين ما كنت فهمت مني سابقا؟ ما هي هذه الصورة التي هي ايسر؟ صفيها لي. مثلا جلباب عريض وفوق غطا طلع طويل لحد الركبة مثلا. تمام، هذا هو ايوه الفرق. الان اقوله لك لانه واضح جدا. نعم، من الناحية الشرعية طبعا انت ما اظنك من اولئك الناس المسلمين نساء ورجالا الذين لا يقبلون الحكم الشرعي إلا إذا عرفوا حكمته. لا أنت هو أقبله سواء عرفت الحكمة ولا لا. هذا هو الظن بك يا أم عمر. الله يبارك فيكم طولا مثلا. لذلك اسمحي لي. نعم. أنت تعرفين أن هناك في القرآن الكريم الأمر بشيئين اثنين. الأمر بالخمار وهذا الذي أنت تحدثت عنه، والأمر بالجلباب. فهل أنت فعلت الأمرين؟ هذا هو الفرق. الفرق أنك طبقت أمرا وأهملت أمرا، فعليك أن تجمعي بين الأمرين. لا لعله وضح لك الآن. أقول لعله وضح لك الأمر إلى الآن. وضح. نعم وضح. طيب أزيدك وضوحا. أنت هذا الخمار الذي قلت يصل إلى مكان كذا من بدن المرأة. وتحت هذا الخمار الايش اللي عم تسموه جلباب مثلا لونه اسود ولا لبني يعني بحيث يكون عريض جدا ما يظهر اي شيء من الجسم. قولي بالك. صح، جميل جدا. افترضي الان انك انت القيت خمارا ثانيا على ذاك الخمار. نعم. هل يعني رجعت للمشكلة التي قلت متسائلا ما الفرق بين هذا وبين الذي كنت فهمته مني من قبل والآن أنا أكدته لك بتنبيه إياك لأنك أتيت أمرا وتركت أمرا؟ الآن أنت إذا وضعت خمارين بكون طبقت الأمرين، وزال الإشكال الذي أنت أشرت إليه آنفا، أليس كذلك؟ نعم. أي انتهت إلى المشكلة صح؟ يعني إذا وضعت خمارين خمار فوق الثاني انتهت المشكلة. أيوة هيك أفهم من كلامك. ويكون الجلباب واصل للأرض. ويكون الجلباب واصل للأرض، هذا انتهينا منه. يعني انت بارك الله فيك ما عم تقولي الماركو يعني ايه البامتو الماركو هو واصل للارض. هو واصل للارض وفي خمارين. وفي خمارين في اشكال في هذا؟ نعم واضح. الخمارين يظهر الواحد يكون واصل للارض، ثلاثة ممكن يكونوا لكل ركبة مثلا. سبحان الله. أنا معالج واقعك تماما، متصورك لما بتوصفي لي إنك لابس الجلباب هذه والبانط الطويل وفوق منه الخمار الطويل، فأنا ما قلتك ضعي فوق هذا الخمار الطويل خمار آخر، فبيكون نفذت الأمرين وما في ذاك الإشكال. هذا هو هذا هو اسمعي هذا هو، ولكن هناك رخصة في أن يكون الخمار الأدنى أقصر من الخمار الأعلى. الآن رح أذكر لك ما هي الغاية التي رمى الشارع الحكيم إليها حينما أمر بالجمع بين الخمار وبين الجلباب. أولا، الخمار المقصود فيه هو لي أو إلقاء على الرأس وضربه على النحر والصدر. ثانيا، لما بيجي الجلباب هو هذا الخمار أو على الطريقة التي أشرنا إليها آنفا بيجي خمار ثاني فوق منه، صار هون الرأس وما حوى غير محجم. غير محجم. والصدر أيضا لما بيكون في خمار واحد بيكون محجم، خاصة إذا كانت امرأة ناهد. تفهمي عليه؟ فلما بيجي الخمار الثاني بيضيق التحجيم أكثر. فإذا كان الخمار الأدنى التحتاني أسفل الثديين والخمار الفوقاني إلى ما دون ذلك، مثلا إلى ما دون خلينا نقول الأنتين، ماشي الحال إذا كان الخمار الأدنى أقصر من الخمار الأعلى. واضح؟ والحين هاي الطريقة اللي أنا بلبسيها، الخمار طويل وتحت فيه يشارك بيه يغطي الرأس بحيث حتى لو لا فرضنا الهواء طيب شوي الخمار الفوقاني، الرأس مضمون ومغطى. إيه بس ما بيكفي الرأس، بارك الله فيك، مثل ما قلت لي الرأس مغطى طبعا من رقبة، هذا واضح يعني. لا لا، والثديين قلنا لك طبعا. نعم، لازم يكون الخمار الأدنى يغطي أيضا الثديين. نعم خلاص، واضح حضرتك. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. أهلا الحمد لله بخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.